وصار تشريعا للمسلمين إلى يوم القيامة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فلا يصح أن يذيع كل إنسان ما سمع، لأن غوغاء الناس لهم مفهوم، وقادتهم من علماء وأمراء لهم مفهوم. فهل يصح له بأن ما دام مسلما بأن يذيع ما هب ودب فيدخل الرعب في المسلمين وهو بأمر لا يستحق الرب؟ ولهذا لما تكلم العلماء في قتال أهل البغي، طبعا أهل البغي بالفقه معروف، فهو قتال أهل البغي أي الذين ينزعون يدا من طاعة، من طاعة ولي الأمر، ولي أمر مبايع وقائم على أمر المسلمين، ثم ينزعون في الأمر فيأخذون عليه. وش قال العلماء؟ قالوا هذا للشروط، ما يقاتلهم إلا للشروط، شروط كثيرة، أن يكونوا متسلحين، وأن يكونوا لهم رئيس، وأن يكونوا أهل شوكة. الشاهد أن الفقهاء قدروا، قالوا ما الحكم لو حصل منهم كلام يؤثر في كلام في الولاة، كلام في الوالي، وما وصل إلى حد النزاع بالسلاح، ما وصل إلى حد السلاح، ولكن كلام يغير الصدور، صدور العامة، يثير التشويش، قد يزرق البغضاء والحقد. فإذا ظهر ذلك هذا قدره الفقهاء رحمة الله عليهم، ما تركوه باستناد على نصوص قتال أهل البغي، لأن هذا نوع بغي لكن أقل من السلاح. قالوا ماذا يعمل؟ قالوا هذا يرجع للحاكم، فإن رأى منهم تأثير فله أن يؤدبهم بما رأى، وإن كان كلامهم لا لا لا يجزي شيئا فله العفو وتركه. ويدخل هذا في قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فهذه الآية شملت جميع ما يحتاجه ولي الأمر، فهي منهج عظيم ومسلك واضح لولي الأمر: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. شوف يا أخوان، خذ العفو أمر عظيم، يعني يدخل فيه القاطعين، يدخل فيه رحمة الرفق بالمؤمنين، أمر بالعرف، يدخل فيه صلة الأرحام، يدخل فيه الأمر الأخذ بالحلال واجتناب الحرام، يدخل في أعرض عن الجاهلين، أنك لا تنزل نفسك مع السفهاء، واحلم على من جهل. فكل هذا تأديب لولي الأمر، إن كان نزلت الرسول عليه الصلاة والسلام مع قومه، لكن ولي أمر المسلمين يأخذها. فالمقصود أن الإشاعات من وسائل إعلام مغرضة، ومعلوم أنه ما من إنسان إلا وله مغرض قاصدا أو غير قاصد، فإنه لا يصح لفرد مجتمع أن ينشره. لكن أريد أن أنبه على نقطة جزئية مهمة، وهو أنه إذا انتشر منكر وعرف من يريد تغييره أو بيانه، عرف حكمه هذا المنكر، هل هذا المنكر شرك أو كفر أو محرم أو مكروه؟ هذه وحدة. فإذا حقق ذلك، حقق حكم المنكر، حينئذ فليتعلم طريقة تغييره، يتعلم طريق تغييره، هل هو مع فرض له اسلوب، هل هو منكر عام يريد تغييره من المجتمع فيركز على المنكر كمنكر مبين حكمه من الكتاب والسنة، ولا يجعل ولا يصح أن يجعل إنكاره للمنكر وسيلة إلى منكر آخر، فيجعل المنكر إثارة على مرتكبه أو على أفراد آخرين ويتسلح بذلك لزرع بغضه وتشنيعه عند الناس، هذا ما يسمى تغيير المنكر، ولا يسمى تعيير، ولا يسمى نصيحة كما تقدم. وقد ألف ابن رجب رحمة الله عليه الفرق بين النصيحة وبين التعيير، بين النصيحة وبين التعيير، فقد يكون شيء نصيحة وقد يكون تعيير، فإذا أعلنت هذا المنكر من باب التعيير هذا ممنوع، هذا ممنوع. كما أن المعروف أن أراد يتكلم معروف أن يجب عليه أن يعرف درجة هذا المعروف، هل هو واجب أو مستحب أو مباح، حتى يعرف طريقة تغييره، طريق تغييره. وإلا فالنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي سفينة الحياة، وهو عمار المجتمع، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يستطيع أحد أن ينكره، وإنما الخلاف في مفاهيمه، فمن وفقه الله فليدرس هذه النصوص في القرآن سنة كلام العلماء. وقد ألفت فيه الكتب العديدة على ضوء قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وإن لم يستطع بلسانه، وإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والنص في هذا كثير جدا، والأمر بالمعروف المؤلف في كتب مستقلة من قديم، من بدأ التأليف وهو يؤلف فيه. نعم. جزاكم الله خيرا. يجب أن نقالنا. طيب، فضيلة الشيخ، من يحتج بهذه الإذاعات ويبني عليها الفكر والتصور ثم يطرح العلاج على حسب فهمه، هل هذا منهج صحيح؟ على كل حال هذا ضمن هذا من تقدم. أولا عرفنا هل يطرح أو لا يطرح، هل يطرح أو لا يطرح. فمن توخى الحقيقة وحسن قصه وعلم حكمه شرعا أنه يجوز طرحه وتأكد، لا بد أن يعرف كيف يطرح، وإلا في الأصل ما يطرح، ما يطرح وهو لم يعرف علاجه. فيفتح الإنسان باب الداء قبل أن يعرف الدواء، أو قد يقول أنا أخشى أو أخاف أن يقع، يقول حذر عن المنكر كالمسألة السابقة، ككونه منكر. وأما الإنصات من هذه من وسائل الإعلام لنتسلح بها على خلخلة المجتمع الإسلامي فنوقع في نفوس فئة على فئة أخرى، ولربما فتحنا أذهان ناس آخرين، ولربما تسببنا بالشر في تحريك ناس مكفوتين، هذه لا أظنه يتبناها من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وإن قال أنا متوهم، نقول التوهم له دواء، التوهم دواء التأكد، وله التواضع بالرجوع لما توهمت فيه، توهمت فيه فيه ملاحظة ما يترتب عليه، هذا دواء ما جاء. لكن غالبا ما أشرت إليه قد يحصل من بعض المحبين الغيورين الذي بنى حبهم وغيرتهم على العاطفة، هذا قد يحصل، ونسأل الله البصيرة للجميع. نعم. طيب فضيلة الشيخ، هناك كتب كثيرة انتشرت في ساحتنا ودخلت علينا، ومن هذه الكتب كتب تنطوي على على على انحراف في العقيدة أو المنهج أو السلوك، فما رأيكم في هذه الكتب؟ ما يا منهج العلماء السلف، إذا انتشر كتاب ينطوي على ما قلت وكان أحد العلماء قد فهم وعرفه وعرف خطره فلا مانع من مناقشته، وبلورت ما جاء فيه من فكر سيء او فهم خاطئ على اساس بيان الحق لا على اساس التشهير بهذا الرجل، ولا على اساس الغيرة كونه رد على منهجك او رد على وجهتك. فاذا اخذته من هذا الجانب اي من جانب بيان الحق على حسب فهمك راغبا الخير لك ولا، وانما قصدك بيان لمن سقط في يده عن لا يغتربه، هذا جزاك الله خيرا كسائر العلماء. فمن قديم والعلماء فيه رد ومردود، لكن غالبا لا يصل بهم الى الحقد والى ما يؤدي الى الفرقه والشتيمه، وكل هذا ما يؤدي لها. فكونك بينت لا بس، وكون كتاب مغمور ولا تبين، فأنا رأيي أيضا قد يكون السكوت عنه لأن الكلام فيه قد ينشره ثم يجد له من يقبله. جزاكم الله خيرا. من يأخذ مبادئه عن مجرد قراءة من الكتب الفكرية المعاصرة ومن كان على شاكلتها، فما رأيكم في هؤلاء؟ ولماذا تنصحونهم؟ هذا تقريبا جميع ما مر علينا كله يخدم هذه النقطة، لأن الإنسان لا يأخذ من الكتب الصحيحة، فكيف بما أشرت إلى بعض الكتب المعاصرة والتي قد ألفت حسب العاطفة أو التي قد ألفت حسب التوهم. العلماء قالوا من نشأ يقرأ القرآن ويقرأ الحديث فإنه لا ينبغي له أن ينطلق إلى مجال العلم إفتاء أو تأليف حتى يكون عن عالم، حتى يكون تعلمه عن عالم. ولهذا ما من عالم ثبتت علميته إلا وقد عرفوا مشائخه، وأول ما يترجم عنه قال مشائخ من فلان وفلان وفلان، حتى إن بعضهم أوصل بعض المشايخ العلماء السابقين إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن كان يفتح كتابه ويأخذ غلط، وقد قيل من كان علمه من كتابه فخطأه أكثر من صوابه. ليس معنى هذا أن ما يقرأه خطأ، ولكن لم يفهم ما يقرأه، لم يفهم ما يقرأه. فقد تكون جملة مبنية على قواعد هو ما فهم أصل هذه القواعد، فيأتيه لفظ حديث مبني على مجموعة مبنية على هذه القاعدة، كأن يكون مثلا هناك حديث خاص وحديث عام، فيؤخذ بالخاص، العام ما عرفه ما درى، فيجد العام فيقول له هذا خطأ، ناسخ ومنسوخ، ما عرف قواعد الناسخ والمنسوخ والتنسيل اللي عند العلماء، فيأخذ بالمنسوخ ما عرف الناس، محكم متشابه مجمل ومفصل رخصة عزيمة. قد يكون العلماء استخرجوا مسائل حسب ما قعدوا من خلال كتاب السنة كما ذكروا في أصول الفقه، الأحكام خمسة، الأحكام التكليفية واجب ومستحب ومباح وحرام ومكروه، هذا ما عرف. المسألة الوحدة قد يكون فيها قولان، قول يقول واجب وقول يقول مستحب، العلة من يقال مستحب معذور لهم وجهة وليقول واجب ما لهم وجهة، هذا ما يدري، هذا ما يعرف. أخذ هذه النقطة، فالكتب الصحيحة الثابتة الذي ما عرف منهجية التعلم ومنهجيات إخراج العلم، منهجيات إخراج العلم ومنهجية الإحجام عن السؤال وعن التعليم، إذا ما عرف ما النظر ما نفع. ولهذا مدع العلم من الجهال يفسد الشيء الكثير من حيث لا يشعر. لكن إذا عرف جهله أخف ممن إذا تسمى بطلب العلم، تسمى بطلب العلم. ومن هنا تجد بعض المجتمعات لما أخذهم الحماس أصبح كل واحد يفتح كتاب ويحصل فيه جملة تخدمه ثم يعلنه، فيأتي الآخر ويجد نفس الشيء فيرد عليه، ويصل كلا الفريقين ما وفقوا الطريقة. التعلم لا بد منه، لا بد منه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والعصر إن الإنسان لا يخص إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا يرجون تجارة لن تبور. الذي أصيب به نفسي وإخواني والتركيز على طلب العلم الصحيح ومحاولة أخذ المعلومات من أولها إلى آخرها إلى آخرها، ولا يكفي أن يقرأ وحده، فالتمسوا من تقدم ولو أنه أعلم. فقد يوجد بعض الطلاب أعلم من شيخه، أعلم من شيخه، ولا يحقر صغيرا أو كبيرا أو كبيرا، ولا يحجم عن من قد لا يوافقه. فطالب العلم لا يمنع أن يدرس على واحد يخالف بعض الوجهات، أما إذا كانت مخالفته في بدعة ومعتقد فهذا لا يحجم عنه مخافة أن يؤثر فيه، مخافة أن يؤثر أو يتأثر به. هذا لأجلها النقطة. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، ما هو الحكم في الفرق والحزبيات البدعية إذا وجدت في مجتمع ما، وما هو العلاج؟ ما لنا حكم بعد حكم الله تعالى، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يعملون. وقال تعالى من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرقوا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فالحزبيات والتفرق في الدين كل يأخذ مبدأ، هذا من قديم الزمان، وقد أشار الرسول عليه الصلاة والسلام إليه بالتعوذ من البدع والتحذير عنها. إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولما خطبهم في آخر حياته وفي حديث الأرباب المسارية بكوا قالوا كأنها وصية مودة، فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله، وإن تأمر عليكم عبد الحبشي فتقوى الله واستمع الطاعة، وإن تأمر عليكم عبد الحبشي فتقوى الله تجعل هذا يحتم، تجعله يحجم. ثم أن كثرة الفرق الذي يريد أحب أن نبه عليه، لا يستغرب رغم من قديم الزمان، ولكن الذي يستغرب من وفق للعلم الشرعي ووفق للعقلية الصحيحة وملكه للسانه أن لا ينطق إلا ما رآه خيرا، كما في الحديث من كان من الله ولا من الآخر فليقول خيرا أو ليصمت. وبلا شك أن الحزبيات أكثر ما جاءت في القرآن في سبيل الله، أكثر ما جاءت إلا جاءت ذلك حزب الله ألينا حزب الله من يكون جاءت في مقابلة فيك حزب الشيطان قبل ذلك بآيتين، وجاءت تسمية فرق الكفار يحسبون الأحزاب ما تحزبوا. وإذا جاء مضعفا للمؤمنين ولا يساك أكثر ما جاء جاب وصف الأحزاب المخالفة. فينبغي للمسلم الصحيح الذي يحب الخير له ولمجتمعه أن يمسك الطريق الصحيح، لأن الطريق الصحيح يكسب به من كان سائرا معه من الرسول إلى حال التاريخ، ويتخلص من الأحزاب الثانية والفرق الثانية. أما إذا خرج عن الطريق الصحيح فإنه لا يعلم من سيختطفه ويتخطفه الناس، خطف الشياطين الجن وشياطين الإنس مجرد ما يخطف. ولهذا أشار الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا الحديث: فرقة اليهود على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قلنا: من هي الرسول؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحاب. فمن هنا بنى أهل السنة والجماعة هذه القاعدة، أهل السنة والجماعة من هذا الحديث، يعني اجتمعوا المسألتين: أهل السنة والجماعة. أهل السنة الذين يسيرون على طريق الرسول عليه الصلاة والسلام برغبة كتابه وبسنته وقال العلماء المتمسكين، والجماعة الذين يحبون الافتراق. فمن فرق بين هاتين الكلمتين فهو من أهل البدع، هذه العلامة. فمن رغب السنة وفارق الجماعة، فارق الجماعة، هذا خرج عن الطريق. ومن أحب الجماعة من دون سنة هذا غلطان، ولا يمكن أن يحصل له ذلك. وقد شاهدنا من يعني أو سمعنا من ابتغاها وأرادها ولكن ما بين عام وآخر إلا ويزداد تفرقهم كل أغلب هذه الفرق المخالفة، بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قام وقال: قولوا لا إله إلا الله، أطبقت الجزيرة على معاندته. لكن في خلال عشر سنين انطوى وانضوى بهذه الراية، والله العليم من الناس ومن الخلق بسرعة، فازدادت حتى عمت الجزيرة. ثم حمل الراية أصحابه فدوت هذه الكلمة المشرق والمغرب. أما بعض هذه الفرق التي قد تشير إليها اللي شاهد الآن مدة تقريبا لها 60 سنة و 50 سنة و 70 سنة كلها لها تزداد تفرق، ما رأينا فرقة خرجت وزادت تبعت إلا زيادة تفرق أو زيادة بلاء على الناس. فليتق الله المسلم وليقل خيرا أو ليصمت. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، ما هي نصيحتكم لكل من يزين هذه الفرق البدعية للمسلمين ويثني عليها ويدافع عنها ويتكلم في من يكتب في بيان حقيقتها، وما هو واجب ولاة الأمور تجاه هذا الصنف من الناس؟ على كل حال نصيحتي لهم، أشرت من النصوص ما قد استحضرته، وقد أكون شيء كثير لكن ما استحضرته، لكن يكفينا ما قاله أحد المسلمين في منظومة لنا: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتتنا عن رسول الله تنجو وترضح. أخذ هذا المعنى من كتاب الله سنة رسول الله. ما عندي أحسن نصيحة التمسك، وأعطوا كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهذا ما أصاب به الرسول في آخر حياته، في آخر حياته، وهو أن الأخذ بالسنن ونبذ البدع. وقد جعل أهل السنة والجماعة شعار في خطبة الجمعة، وهو التحذير، الحث على كتاب الله والتحذير من البدع. وأعلم أن أحسن حديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم الجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. طرأ على بعض المحبين لخطب الجمعة صلاة تكون على حديث مخافة أن يقال أنه مقلد، لكن في الآونة الأخيرة ولله الحمد رجعوا له، كما تركوا صلاة على الرسول قالوا أنها تقليد، وكما تركوا التقوى. هذا ليس من سوء طوية منهم من ترك في خصوصا في بلادنا، أنا واثق كل الوثوق أنه جهل وتحسين على ما يقولون بالتجديد. والتجديد ليس معناه في ترك السنة يا أخوان، لا ليس في ترك السنة، هذا مو تجديد، هذا دمار، هذا تدمير مو تجديد. العلماء مثلا أكدوا تقوى الله بعضهم يجعلها ركن، يجعلها شرط، الموعظة يجعلها ركن من أركان الخطبة، قراءة آية يعني بعض العلماء شرط، أقول على أساس أنها آية وعلى أساس أنها استدلال. الإخوة عشقوا التوسع، وذلك لما أنه ظهر من سلب الأولين كونهم يقرؤون في كتاب، لكن لو تعلموا ودرسوا الفقه لوجدوا الفقهاء يقولون ويقرأ ويستحب أن يقرأ الخطيب من كتاب، يعني من ورقة، سواء عاد كتاب أو ورقة، قالوا يستحب لأن يجمع نفسه يجمع ذهنه، ولا تعدى السنة في التطوير في إطالة الخطبة يحجز نفسه عن الانطلاقة. فمن هذا قبيل، من هذه الفكرة وهذه الرغبة وكون بعضهم أخذ من بعض تركوا بعض الشروط وبعض الأركان في اعتبار بعض العلماء وبعض المستحبات، وأصبح وجعلوا خطوة الجمعة مجال الحقيقة لتفريغ ما علق في الأذهان من غير تأني. فأوصي نفسي وإخوتي من صغار وكبار أنه لا يكون إمعه، وإنما يرجع إلى من سبقه ويتقن عبادته، لا سيما خطبة الجمعة. خطبة الجمعة الواقع عبادة، لعن بعض العلماء قامت مقام الركعتين، لها منهج، لها منهج، فلا يصح أن يتلاعب فيها، ولا يصح أن يترك ما جاء به فقهاء إلا إذا طلب علم وتأكد من بعض الجزئيات إنما ثبت وجاء البديل ما هو ثابت، هذا أمر آخر، هذا أمر آخر. لكن التغيير والتبديل عن مسار العلماء السابقين مجرد العشق هذا الذي لا أريده، وأنصح من كان محبا للخير أن يكون متبع ولا يكون مبتدع. جزاكم الله خيرا. وهنا سؤال يقول: كثير من الراغبين في الخير يكثرون التمجيد لبعض الدعاء فلا يقبلون فيهم حرفا ولا صرفا، فيتخبطون في ثلب ما سمعوه من نقد منهجية أو تنبيه على توهم في عبارة أو معنى، فما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ على كل حال هذا غير مرغوب فيه عند العلماء، غير مرغوب فيه عند العلماء. أيضا العالم الصحيح الذي درس وأخذ علمه من كتاب الله وسنة رسوله ومن كتب العلماء المحققين ومن أفواه المعاصرين الذي درس على من ثق به لا يرغب هذا، لأن العالم دائما وأبدا يحاول أن يبعد عن الرياء ويحب، وأنه يحب أن يكون قريبا من الخير وبعيد من الشر. ومعلوم أنه لا يرضى العالم الصحيح بهذه الصفات من تمجيد أو إغراء أو إطراء أو إطراء، ولو تمدينا في الاستدلال لا كان لاستغرق شيء كثير من النصوص، لكن يكفينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: قولوا بقولكم ولا بقولكم، لما قالوا كلمة حقيقية: أنت سيدنا وابن سيدنا وابن سيدنا، قال: قولوا بقولكم ولا بقولكم، مع أنه السيد عليه الصلاة والسلام، هو سيد ولد عدنان، سيد ولد آدم، ولكن لما خرجت منهم مخرج المدح والإعجاب نهاهم عن ذلك، فما بالك بغيره؟ هل يكفينا هذا؟ ولا حديث العامة كثيرة نهى عن الأطرة، لا تطروني كما أطرت النصارى. فإذا كان هذا مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالك بمقامنا وأشكالنا؟ ولهذا أنا أرى من يرغب هذه الصفة أو يرغب التمجيد أو يحب أن يكون سبب شر فيوجد من يدافع عنه لتحقيق رغبته أو فكرته أو خطأه ليثبته، هذا في نظري ليس في طالب علم، لأني من خلال ما قرأت من كتب العلماء السابقين وجلس كتب العلماء المعاصرين الذين جلسهم وماتوا وبعضهم أحياء يفرحون إذا نبهوا على خطاهم ويطرون به فرحا ويقول صديق إلي عيوبي وبين لي عيوبي أن يبين لي عيوبي الذي فهم خاطئ ويقول جزاك الله خيرا. في العالم في نظري الذي يفرح بإرشاده أكثر مما الذي يفرح ببيان خطأه أكثر مما يفرح به إذا ذكر صوابه، لأن ذكر صوابه قد يدخل عليه الغرض والإعجاب. وأما إذا أعطي خطأه حمله على الجد والاجتهاد والانحطاط من نفسه للتواضع، والتواضع المطلوب. ثم إن الذي يمدح لا ينبغي له، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه، تركه ما لا يعنيه. فادع له جزاك الله خيرا وإياك ونسأل الله أن ولك الثبات، وانصح أيضا إذا رأيت منه إعجاب. هذه سيرة المؤمنين والمتعلمين فيما بينهم وفيما علمناه. كثير من جلسناه وحسب من هذا ورغب أن يأخذ ويعطي، ولا يمكن يثبت للعلماء قائمة ما وجدت هذه الوصف التي ذكرتها. لا بد من أن يتواضع بعضهم لبعض، لا بد من هذا، ولا مانع أن يقر الإنسان بالخطأ، يقر ويتراجع، فهو الاعتراف بالحق فضيلة. لا مانع، ما يقر بظاهرة لكن يجد في البحث حتى يقتنع، حتى يقتنع. وأكرر أن من خلال ما اطلعت عليه من الكتب السابقين أو جالستم غالبا لا يصادم ولا يقاوم ولا يغضب إلا من هو متبن لفكرة معينة فيحاول أن يعزز كلامه، ولا طالب الحق يحاول أن يثبت الحق، يقول بالنسبة لي شخصيتي هي فداك تزيك شخصيتي، الكلام على أن الحق لا يخدش شيء، لا تخدش كرامته أيها المقابل. هذه هي العلامة، هذه هي العلامة. ثم أيضا تجد الذي ينتصب ببعض أفكاره أو منهجياته ما له مدى، لا يستطيع أن يتمادى، تجد من أخذ منه قريب، لكن من يقول حقا أو يدافع عن حق تجده بعيد جاي من وقت الرسول صلى الله عليه وسلم لحال التاريخ، سند آية أو سنة أو أقوال أو أقوال علماء. ثم لا نغتر بالكثرة، الكثرة ليست هي المناط أبدا، بل الخطر الجمهرة والكثرة وكنا نعتد بكثرة الأفراد، وهذه قد يكون عواقبها ليست المطلوبة عند العلماء، إلا إذا مشت على طريقة السكينة والوقار والرغبة، بحيث أن من جاء إليه لا يبالي، يوده يبذل الخير، اللي يجي يدعو له واللي يروح يدعو له. وأما من يكون له من يدافع فكأنه عارف نفسه أنه مخطئ لكن يريد أن يحقق ما في ذهنه. فعلى كل حال الأمور هذه للشيطان مجال وكل على خطر. لا العالم الذي عرف العلم وتفقه ودرس ولا المبتدي، فتارة الشيطان يأتي من طريق الزوج وتارة يأتي من طريق النقص. فأختم مقالتي بأن أوصي نفسي وإخوتي بتقوى الله، وبمناسبة الكلام عن دعوة ومنهجية الدعاة والنصيحة، أن ألفت أنظارهم إلى أن نقف عند قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وعلى قوله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته فاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فبهذا دليل على أن أتبع الشيطان أكثر. فاحذر يا أخي أن تغتر بالكثرة، بل إذا رأيت الكثرة فخف. إذا رأيت الكثرة فخف ما وراءها، نص القرآن: اتبعتم الشيطان إلا قليلا. الله اجعلنا وإياكم من هؤلاء القليلين الذين ابتعدوا عن الشيطان وأسلوبه وطرقه التي توهم على الجاهل وعلى من لا يعرف. ولا حديث هذا كثيرة جدا جدا في مسألة العلم والتعلم. لو قرأ الإنسان باب ما جاء في العلم في رياض الصالحين ووقف عنده، مع أن النووي رحمه الله في رياض الصالحين يذكر فضائل العلم، لكن حقيقة العلم شيء ثاني شيء ثاني. لو قرأ تتبع سيرة الصحابة مع الرسول، تعال لابن عباس صغير سأل عمر الصحابة عن إذا جاء نصر الله فالفتح فرأيت الناس يقومون من دون أفواجا وسبح الحمد لله واستغفرونه وكان توابا، ما أجابوا أجابوا لكن خطأ. جاءوا ابن عباس وجلس عنده، وكان جلسة من قبل، كنا جاء في نفوس الكبار من الصحابة. في يوم من الأيام سأله، طرح السؤال عليه فأجاب، قال: هو علامة أجل الرسول. فقال عمر للصحابة: لهذا. فرفض رضي الله عنهم وأرضاهم ونزع ما في صدورهم. بينما ابن عمر صغير وطرح السؤال عليه، طرح الرسول عليه الصلاة والسلام السؤال على الصحابة وعرفه في نفسه، لكن تأدب مع الكبار، ترك الجواب تأدبا، فخاضوا في شجر الأودية والبادية فما أصابوا الجواب. الرسول يقول: ما شجر منك المؤمن. فمن حيث الأدب وكل ابن عمر يقول مكانت مكان عمر وابن بكر وابو بكر وإن صح ما استطيع أن أصير أتكلم، وإلا قد جاء في نفسي. فقال عمر: وجدت أنك قلت هذا كان خير من كذا وكذا، ونفرها الأدب. عمر رد ذلك، ما وضح الرسول، ما قال وراك ما تكلم. فالعلم هو سبب النجاة، لأنه يمضيك أو يردك. العلم الحقيقي ومحبة الخير للمسلمين ومحبة الاجتماع وكراهية الافتراق على المرء المسلم السمع والطاعة، كره أو أحب. ضروري من هذا، إذا ما عشقنا نقطة التفرق نسأل الله السلامة، هذا بلا شك خدمة للشيطان شئنا أم أبينا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. في نهاية هذا اللقاء نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ صالح الأطرم على إتاحته لنا هذه الفرصة وتسجيل هذا اللقاء الطيب المبارك الذي نسأل الله تعالى أن يعم به النفع وأن يجعله في ميزان حسناته. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا في عقد اللقاء الثالث مع غيره من العلماء، وما توفيقنا إلا بالله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المستمعون، هذه السلسلة سلسلة لقاءات مع العلماء. والتي يتولى إخوانكم في تسجيلات طيبة الإسلامية بعملها وتسجيلها هي منكم وإليكم، فبادروا بإرسال أسئلتكم ومشاركاتكم واقتراحاتكم واختياراتكم للقضايا التي تطرح وتناقش على صندوق بريد 55-85 أو إرسالها عن طريق الفاكس رقم 83-70-106. والله الموفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن وفقنا الله تعالى في إخراج اللقاء الأول من سلسلة لقاءات مع العلماء، والذي أجريناه مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وبعدما لاقاه هذا اللقاء من قبول طيب وانتفاع عظيم، رأينا إتماماً للخير واستمراراً لنشر الحق إجراء اللقاء الثاني مع فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، عضو هيئة كبار العلماء، وقد تم عرض مسائل وقضايا مختلفة عن اللقاء الأول حرصاً على الفائدة. نسأل الله تعالى أن ينفع به المسلمين، إنه سميع مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، إخوتنا المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فيسرنا أن نستضيف في هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، عضو هيئة كبار العلماء، وهذا اللقاء هو الثاني ضمن السلسلة التي بدأناها، سلسلة لقاءات مع العلماء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ صالح الأطرم، فأهلا وسهلا به. حياكم الله وبارك الله في الجميع. فضيلة الشيخ، لدينا الآن أمامنا عدة قضايا، سنطرح منها ما يسمح به الوقت. فضيلة الشيخ، لو تحدثوننا عن أسس الدعوة الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. الحديث عن أصول الدعوة الإسلامية أو أسس الدعوة الإسلامية ليس الحديث الغريب، ولكنه الحديث المهم الذي لا يستغني كل مسلم عن تذكره في كل آونة بل وفي كل حين. أصول الدعوة الإسلامية: الكتاب والسنة. أما الكتاب فقد جاء بها مبينا لأصولها في قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فأسسها الذي تنبني عليه الإخلاص إلى الله، لأن هناك من قد يدعو على علم لكن يدعو لنفسه. الأصل الثاني العلم على بصيرة، فلو دعا مخلصا إلى الله لكن على غير علم وعلى غير بصيرة فإنه لا يعتبر داعية، بل قد يكون بالتضليل أقرب. ثم اختتم الله الآية بأن المقصود من الدعوة إليه سبحانه نفي الشرك عنه: سبحان الله وما أنا من المشركين. وجاء القرآن أيضا بمنهج الدعوة كما قال تعالى في سورة النحل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أوضحت المنهج للدعوة هذه الآية الكريمة بأن نكون الداعية ذا حكمة، ذا بصيرة، ذا علم، ذا معرفة، يعرف ما تتطلبه الدعوة وما يعز جانبها فيفعله وما يذلها فيتركه. والموعظة الحسنة التي ترقق جانب المدعو ترقق جانب المدعو ليقبل ما يدعى له، ويرقق جانبه ليتوجه إلى الله. وإن احتاج إلى جدل فيكون بالحكمة على الجدل الذي يشتمل على إخلاص الداعية وتحريه الصواب في حججه للمجادلة، وأن لا يضمر الحقد ونية التغلب على خصمه، بل كل ما أمكنه بيان الحق من دون أن يمس جانب الخصم الشخصي هو أفضل. ولهذا صارت هذه الآية منهجا لدعوة الكفار الخلص، ومنهجا لتعليم المؤمنين وتبصيرهم في طرق الحق. قالوا دعوة منهجا لدعوة الكفار بأن يبدأ رئيس المسلمين وقائدهم إنما يريدون قتال الكفار الذين ليس بينهم وبينهم صلح ولا عهود، وإنما كفار ظهروا محاربين، فيدعوهم بالتي هي أحسن وهم محاربون يظهرون العداء. فإذا أبوا الدخول في الإسلام كما وضحته النصوص الأخرى حينئذ يشرع في قتالهم، وإن كانوا أهل كتاب فيطلب منهم النزول على ذمتهم ويأخذ منهم الجزية، وإن كانوا غير أهل الكتاب فإنه يقاتلهم في سبيل الله، كما أرشد الرسول عليه الصلاة والسلام قائده بذلك: الأغزو في سبيل الله. وهذا إشارة إلى وجوب الإخلاص، لا تغزو لحب السيطرة على الكفار، بل لحب دخولهم في الإسلام هذا. وأما كونها منهج للمسلمين فهذا واضح، فهذا واضح كونها منهج للمسلمين والمؤمنين فيما بينهم. فكون ما اشتملت عليه يطلب مع الكفار فمع المؤمنين باب أولى، لأن المسلمين فيهم أصل الإسلام، أصل الإيمان، فيحبون ويرغبون عن ترك المعاصي أكثر، ويرغبون في الطاعات في تحقيق طاعة الله، فهي أصل في منهج الدعوة لهؤلاء ولهؤلاء. وجاء في القرآن بيان فضل الدعوة، قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذا شيء من بعض النصوص في القرآن يوضح ذلك، أن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام ركزت وانطلقت بهذه الكلمة ومن هذه الكلمة العظيمة التي لو وزنت بها المخلوقات لرجحت بجميع المخلوقات، وهي لا إله إلا الله. فهذا هو الأساس، فأي دعوة للإسلام لا تنطلق من هذا الأساس فهي مردودة على صاحبها، مهما اختلفت ألوانها وأشكالها، لأنه عليه الصلاة والسلام أنزل الله عليه العلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم بعد 3 سنين نزلت عليه آية العمل: يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. ثم بعد ذلك بدأت الدعوة: قم فأنذر، يعني عن الشرك. ولهذا كان يغشى الناس قبائل العرب بادئا بعشيرته ويقول قولوا لا إله إلا الله، ومقتضاها نفي جميع المعبودات وصرف العبادة بإخلاص لله وحده لا شريك له. هذا أساس الدعوة. استمر الرسول عليه الصلاة والسلام 10 سنين وهو يدعو بهذه الكلمة، فلو لم تكن أصلا لما أمضى هذا الزمن وهذا الوقت وهذا الوقت. ومن هنا لما كثر قائلوها وأتباعه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك نزلت الصلاة، وبعد الهجرة للمدينة تتابعت الشرائع لأن النفوس تروضت والقلوب اطمأنت والنفوس اشرأبت إلى العمل نحو ربها وامتثال ما يقال لها، فشرعت فصارت قابلة للسمع والطاعة فتتابعت الشرائع حتى أكمل الله لنا هذا الدين. ثم قبض عليه الصلاة والسلام بعد أن نزلت عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. أحسن الله عليك. هنا سؤال يرد يا فضيلة الشيخ. نعم. هل الدعوة إلى الله تختلف باختلاف المدعوين وباختلاف الأمكنة والأزمنة والأوضاع؟ نعم، هذا سبقت الإشارة إليه، ولا سيما باختلاف المدعوين إذا كانوا كفارا أي وثنيين أو من أهل الكتاب من يهود ونصارى أو دهريين، فلكل أسلوب ولكل مظهر من قوة أو غيرها. وأما إذا كانت الدعوة مع المسلمين فما هي إلا دعاؤهم ليقوموا بأسسها ويقبلوا شرائعها وأن يحلوا الحلال يعتقدون حله ويحرموا الحرام وأن تبين لهم أحكام صلواتهم وزكاتهم وصيامهم وحجهم وموقفهم من غير المسلمين ويبين لهم مكانة التفافهم حول قائدهم المسلم، لأن المجتمع الإسلامي لا يتكون إلا بقائد ولا يحمى إلا بقائد بعد الله سبحانه وتعالى. فلهذا جاء الإسلام بالأمر بطاعته جاء الإسلام بالأمر للمسلمين بطاعة ولي الأمر معطوفة على طاعة الله وطاعة رسوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولم تأتي وأطيعوا للأمر منكم لأن طاعته تبعا لطاعة الله وطاعة رسوله، ولكن الشاهد أن هذه النقطة أمر مهم لعز الإسلام والمجتمع الإسلامي بعز إمامهم وأميرهم وقائدهم. ولو استطردنا في ذكر هذه النقطة وجيء بكلام وحاولنا أن نأتي ببعض ما نعرف من الأحاديث الدالة لا طال الوقت من جهة، ومن جهة ما لا تخفى على المحق المتعلم والعامي يكتفي بأي دليل كان. ومعلوم أن ولي أمر المسلمين هو الذي يوجه الدعاة، فما دام توجيهه في طاعة الله قبل منه وأطيع، وإن قدر أنه لم يكن في طاعة الله في نظر المأمور فهناك مخرج وهو الاعتذار، الاعتذار ويبين السبب الذي جعله يتخلف، لأن معصيته من دون أن يعرف الوالي السبب ربما يؤدي إلى ضد ما يأمر به الإسلام من الاجتماع وما نهى عنه من الفرقة. نعم. طيب يا شيخ، وسائل الدعوة إلى الله، وسائل الدعوة إلى الله، ما هي وسائل الدعوة إلى الله؟ وهل هي توقيفية أو اجتهادية؟ والوسائل طبعا جمع وسيلة، وهو ما يتوصل بها إلى المقصود، والمقصود عندنا هنا عبادة الله وحده لا شريك له، وطاعة رسوله، والانقياد لقول الله وقول رسوله. هذه حقيقة الدعوة. أما وسائلها فهي لا شك أنها تختلف باختلاف المدعو، يعني باختلاف الشارد أو الضال عن الطريق، وباختلاف أيضا اللغة، وباختلاف اللغة، وتختلف أيضا باختلاف الداعي، الداعية. فقد يكون منحه الله العلم والمعرفة واستحضار الآيات والنصوص في الموضوع من حديث وآيات واستحضار كلام العلماء والاطلاع عليه، هذا طبعا يعرف الوسائل الناجحة. قد يكون الداعية محب، مجرد محبة ورغبة في الإسلام، ولكن خلا جوفه من النصوص وفهمها وكلام العلماء وسيرة الدعاة السابقين من رسول الله وصحابته وأتباعهم بإحسان ومن تبعهم بإحسان، خلا جوفه من هذا، فملته أن العاطفة والحماس والحماس ومحاولة قبول فكرته، فهذا وسيلة خالفت ومنهج خالف. وبهذا قد يلاقي المشاكل الكثيرة والمصادمات العنيفة من نفسه ومن غيره، فنفسه تحمله ليحقق وسيلته الخاطئة بدافع حماسه وعاطفته، تحمله على تحقيق هذا، ومن ثم تمنعه عن قبول الحق والركون إلى أخذه من أصحابه وتأمله، وتحجزه أيضا نفسه عن لا يتواضع، عن التواضع لمعرفة الحق، ومن ثم تتغير الوسيلة فيستمر على ذلك فلم يحصل المقصود، فلم يحصل المقصود له. فالدعوة تختلف باختلاف هذه الأمور. هناك من قد يعلق بذهنه فكرة أو صواب في مسألة في نظره، هذا لا يستغرب من قديم الزمان، لكن الذي يستغرب كونه يقول هذا ما ظهر لي، ولا ينصب نفسه مصادما من نبهه على غلطه أو رأى في غلطه المضرة الزائدة والتجاوزات فحاول أن يرشده. الناس أمارة بالسوء، فالداعية الصحيح من لان جانبه وأعطى وأخذ، أخذ من غيره وأعطى. وقديما هذا عند السلف الصالح أنهم ينبهون على ما يحصل من خطأ العالم، فلا يأنف المنبه عليه إذا كان حي، ولا يؤثر على من نبهه، بل كانوا يفرحون بمن ينبههم على خطائهم. نعم. النصيحة باب عظيم من أبواب الدين، فنريد منكم فضيلة الشيخ أن توضحوا معناها ومكانتها في الإسلام. النصيحة مما جاء بها الإسلام وأمر بها، وهي منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون له بإحسان من صحابة وغيرهم. معناها كلمة مجملة تدل على الخير للمنصوح، تدل على كل خير للمنصوح، هذا معنى النصيحة. من حيث اللغة معناها الخلوص، قال عسى الناصح أي خالص. فالنصيحة معناها ما تسديه من بيان للمخاطب عن قلب مخلص لا يشوبه غش ولا حسد ولا حقد. جعلها الرسول صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، فتارة يبين مكانتها في الدين فيقول الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. فكيف جعل الدين النصيحة؟ والدين مركب من إسلام وإيمان وإحسان، فنصيحة جمعت لدوائر الدين الثلاث، فهذا يدل على عظم النصيحة وأهميتها ومكانها في الإسلام. فمن فقد النصيحة على الوجهة الشرعية، يعني من شروط النصيحة التي هي الدين أن تكون على الوجهة الشرعية بما يوافق الكتاب والسنة، وأن تصدر عن نية خالصة إرادة الخير، لأنها النصيحة إرادة الخير للمنصوح. وعلامة ذلك، العلامة أن يبدي ما عنده ولا يبغض من لم يقبل نصيحته، بل يستمر بالدعاء له بالهداية حتى ولو كان منصوح كافرا، كقوله صلى الله عليه وسلم اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، لما قيل له لو شئت لأطلق الأخشبين على قومه على كفار مكة، قال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. هذا ما معنى النصيحة. لما كررها الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فنصيحة لله هو أن يعتقد وجوب ما أوجب الله عليه اعتقاده من توحيده سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته وربوبيته وإخلاص العبادة له. وكتابه هو التصديق بالكتاب والعمل به، هذه النصيحة للكتاب. وعمل الرسول عليه الصلاة والسلام هو التصديق برسالته ووجوب القياد له، وإلا يكون غش، وغش ورد على نفسه. ولأئمة المسلمين يعني قادات المسلمين، وكل مسؤول بحسبه، كل مسؤول بحسبه، فقد يكون قائد عام وتحته عند جملة الموظفين، وكل موظف له تحته ناس، وعامتهم أي عموم المسلمين. ومعنى نصح ولاة المسلمين هو وجوب طاعتهم في طاعة الله، ولا ينازعهم ما ولاهم الله، ولا يأتي بشيء، يأتي بشيء ما هم يعملون، ما يعملون به. هذا هو النص لولاة المسلم، ولا ينزع يدا من طاعة، لا ينزع يدا من طاعة. والنص لعموم المسلمين، أي لكل فرد عليك حق، كما قال عليه الصلاة والسلام: من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منا، ومن لم ينسي ويصبح ناصحا لله ولرسوله ولكتابه ولم يكن سمعه متن فليس منا. كل هذا على عظم النصيحة لعموم المسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العبادة لله، ولزوم جماعة المسلمين، ومناصحة ولي الأمر. عظيمة، لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. فإذا كان وجد في قلبه غل على هذه الثلاثة ففي إسلامه نظر، في إسلامه نظر. وقد جاءت لعموم المسلمين بعضهم لبعض كما سمعنا: ومنه حق المسلم على مسلم ست، إذا استنصحه فلينصح له. حديث آخر: إذا استنصحك أخاك فانصح له. وجاءت أيضا النصيحة من ولي الأمر لرعاياه، لأنه يجب عليه النصح لهم، قيام لما أوجب الله عليه نحوهم من الاشتغال بتأمينهم على أديانهم، على أديانهم، بأن يقيم شعائرهم من إقامة جمعة وجماعات وحجهم إذا كانت ولاة الحج عنده، وقيام وشعائر العيدين، وتأمين الطرق، والتأمين على الأموال، والتأمين على الأعراض والدماء. فإذا لم ينصح لهم بهذه الأمور التي هي الضروريات الخمس فقد استحق هذا الوعيد: ما من عبد والله الله أمرا للمسلمين فلم ينصح لهم إلا لم يدخله الجنة. هذا دليل على أن النصيحة مطلوبة من الراعي والرعية، وتتأكد على الرعية، لأن في منازعتهم إحداث الأمور التي لا يعلمها إلا الله. ولهذا جاء في الحديث الشريف الصحيح الثابت أن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. لماذا أشار الرسول عليه الصلاة والسلام إلى رضا الله بهذه الثلاثة؟ لأن إذا حصلت هذه الأمور الثلاثة حصلت البقية. فعبادة الله وحده لا شريك له هذا مخالفة عباد الأصنام والأوثان وعباد القبور وعباد الملائكة وعباد الأنبياء. أي إذا أخلص العبادة لله وحده لا شريك له سلم من عبادة أي ما سوى الله. فلهذا رضيه الله لنا دينا. ثانيا: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا لا تفرقوا. ليش رضيه الرسول وأخبرنا أن الله رضي هذا؟ لأن مفارقة الجماعة وعدم التمسك بحبل الله من أمور الجاهلية، وكانت الجاهلية تفتخر بمنازعة الأمراء، تفتخر بمنازعتهم وقيام عليهم والتهيج عليهم. فلهذا قالوا: أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. هذه الثالثة أمر عظيم. فمناصحة أن تناصحوا من ولاه الله أمركم خلاف أهل الجهل وأهل البدع وأهل الضلال، فإنه ليس في قلوبهم نصح، وإنما ما يقومون به على وجه المخالفة وعلى وجه النزاع وعلى وجه التعيير، وعلى وجه التعيير. لذا قال عليه الصلاة والسلام هذه الجمل الثلاث الحية التي نفارق بها الجاهلية. نعم. جزاكم الله خيرا. ما هي أفضل أساليب النصح؟ بلا شك ولا ريب أن أفضل أساليب النصح أن يتوخى الناصح أقرب أسلوب يؤدي إلى المقصود، سواء كان باختصار أو بتوخي الكلمات التي تنفع ولا تضر والتي لا تجرح الشعور. فإذا أدى الأسلوب المقصود وفهم الناصح المقصود وخلى أسلوبه مما يثيره كان جدير بقبول النص، ومن ثم استفاد الناصح الأجر والثواب واستفاد المنصوح وقد يكون الأسلوب بالفعل، وقد يكون الأسلوب في الضرب، لكن من هذا؟ من يملكه؟ يملك الضرب الصغير والوالده الذي لم يبلغ، والزوجة يملكه الزوج، والرقيق يملكه السيد، ومعلم الصبي الخير حتى يبلغ. ثم إن أساليب الضرب مع هؤلاء محدد، لا يصح أن يتجاوز واحد من هؤلاء، وإذا وشرع هذا التأديب من أجل مصلحته التي هي مقرونة بهذا الناصح من أب أو زوج أو سيد أو معلم، لشرع حكيم. فإذا ارتكب ذنبا آخر غير المقصود، يعني زوجة ضرب زوجة لطاعته فيما أباحه الله له منها، ويضرب ولده لطاعته والمعلم لمصلحته، فإذا كانت المسألة غير ذلك حتى هؤلاء لا يضربون، وإنما هو للحاكم لولي الأمر. ومن أجل هذا شرع الإسلام ولي الأمر حتى لا تكون فوضى مثل الجاهلية. هذا من الأسلوب. ومن الأسلوب أن يخلو أيضا الكلام عن التوبيخ والتقريع، ويظهر ومن الأسلوب أن لا يكون فيه مظهر افتخار وإعجاب وغضب وسخط على النصوح إذا لم يقبل. كل هذا من الأسلوب الناجحة. ومتى خالف الأسلوب الشرعي فهو خاسر بأن ارتكب إثما، وخاسر أن نصحه لم يكن له محلا عند المنصوح. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. هنا سؤال: ما الوسيلة الشرعية لفهم النوازل والوقائع المستجدة بحيث يسلم من الخطأ والمخالفة لمنهج السلف الصالح؟ الوسيلة لفهم النوازل والوقائع هي في الحقيقة وسيلة السلف الصالح من صحابة الرسول إلى حال التاريخ، لأن الشرع الكتاب والسنة جاءت كاملة، ما توفي عليه الصلاة والسلام إلا وقد دل الأمة على الخير وحذرهم عن الشر، ما من خير لدلهم عليه ولا شر لحذرهم عنه، وقال عليه الصلاة والسلام: من دل على هدى كان له مثل أجر من فعله، خلاف من دل على ضلاله، خلاف من دل على ضلاله. فالوسيلة لا نبحث بها قبل الغاية. إذن الغاية العلم، أولا العلم، فالمتعلم والدارس لا بد وأن يعرف حكم هذه النازلة حيث يلحقها عموم نص، أو بقضايا حصلت عند الصحابة، أو بمسائل أجمع عليها، وليست فهم النوازل ادعاء. ولا يمكن أن يقول إنسان في قلبه مثقال ذرة من إيمان أن هناك نازلة لم يثبت لها حكم، ولكن يجوز أن يقول لم أفهمها، يجوز أن يقول لا علم عندي، فإن لا أدري نصف العلم، فإن لا أدري نصف العلم. وقد توعد الله القائلين بغير علم، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. ولا يمكن أن ينهى الله عن هذا لأن لا يقول الكذب إلا لأنه بيّن الله، إلا أن الله بيّن حكم كل شيء. لكن حكم الوقائع والجزئيات تحت قواعد عامة، تحت قواعد عامة يفهمها أولو العلم. ولهذا جاء الأمر برد ما لا يعلم إلا عالم، قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهل يظن عاقل مسلم يدعي الإسلام أن الله يرد الجاهلين لأهل العلم وهناك شيء لا يفهمه أهل العلم؟ لكن فهمه من فهمه وعلمه من علمه. فالسؤال ينبغي أن يكون كذا، ما أدم من جهل الأشياء، من جهل الحكم بالنوازل، جهل حكم أن يقول الله أعلم ويرده إلى العلماء. ولهذا تجد من برع بالعلم وخالط العلم دمه ولحمه وعظامه تجده أورع من بعض المتسمين وبعض المنتسبين للعلم. فليتأمل المتأمل. ولا يستطيع أحد أن يشخص مسألة واقعة، ثم أيضا لو فكر من جهل العلماء بالواقع لكان هذا في الحقيقة مثلبا عليه. يجهل علماء مجموعات ويدعي الكمال لنفسه، فالعاقل لا يمكن أن يدعي هذا، بل العاقل هو الورع الذي يحاول من يجيب عنه ولو أنه عارف، إذا وجد غيره فرح بذلك. فلا خير إلا دل الأمة عليه عليه الصلاة والسلام، ولا شر إلا حذرها عنه، ولا شر إلا حذرها عنه. ومعلوم أن هناك علماء والله الحمد، ومتى فقد العلم بمن نزع من صدور الناس فانتظر الساعة، من صدور العلم الصحيح فانتظر الساعة. نعم. جزاكم الله خيرا. طيب فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من ينطلق في كلامه عن النوازل والوقائع من إشاعات وإذاعات من غير المسلمين، أو من مبتدعة المسلمين، أو من جهلتهم؟ لا رأي لي بعد القرآن، والقرآن أوضح لنا هذه المسألة وبينها. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. كيف يا أخي؟ أنا لا أظن هذا يوجد بإذن الله في مسمم الإسلام. فإن وجد عن غفلة أو عن سبب ما أنا أدري، أو جهل مسألة، لكن الجاهل لا أدري، هذه الآية واضحة. فلا لي رأي أكثر من أنه خالف هذه الآية. وكان الواجب أن يعمل بهذه الآية. فإن أذاع ما شاع على ألسنة العامة أو من بعض وسائل الإعلام الذين لا يتورعون ولا يتحرون الصواب فرح به من يدعي الإسلام وأذاع في مجتمع متكاتف متعاون فإنه خالف هذه الآية. أنا ليس عندي رأي أكثر من كذا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منه لعلمهم الذين سبقونه. معلوم أن المجتمع المسلم فيه ابتلاء وامتحان. وهل تظن أن الجنة ستحصل مجان؟ لا، ما جعل الله الشيطان وأعوانه إلا ابتلاء وامتحان. فإذا سمع شيئا من يتصل بالأمن بزعمه أذعبه أو شيئا يتصل بالخوف أذعبه لا يفرق، لا يدري ما مغبت هذه الإذاعة من هذه الشائعات. فقد يذيع أمرا يظنه أمنا فينعكس الأمر على من أذاعه عنده، وقد يظن خوفا يظنه أمنا فتنعكس القضية. ولهذا قال الله شرع الله سبحانه وتعالى الولاة وقال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. أذاعوا كلمة أذاعوا يعني أشاعوا. ولو ردوه لمن؟ فإذا جاء أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستبطنه منهم من ولاة الأمور يقدرونه ويستقصون الأمر. فإذا كان أمن رحبوا به وإذا كان خوف استعدوا له. ولا نفهم من هذه الآية وتدلنا هذه الآية على أنه لا يصح لأي فرد أن يدخل عمله في عمل غيره أسمه ولي الأمر. فعندي أنه إذا أذاه فقد خالف هذه الآية وقد أدخل عمله في عمل ولي الأمر. وإذا تضاربت الأعمال وتضاربت الأقوال دخل الشيطان وأعوانه أيضا. أريد من يعمل هذا العمل أن أعظه بقوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. طبعا هذا سببها معروف لكنها عامة، والسبب هو إشاعة المنافقين في حصول الفاحشة من عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فنزلت الآية لتوبيخهم وتقريعهم وتكذيبهم، فصار تشريعا للمسلمين إلى يوم القيامة. أخي الكريم، هنا ينتهي الوجه الأول.